تفسير الآية 45 من سورة النمل، يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة وما بعدها من آيات حتى الآية 58، إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، وستسعد إذا تشبهت بالرسل الكرام في حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أداهم، وستسعد إذا تمسكت وعملت بكل أخلاق إسلامك. إن هذه الآيات الكريمة هي تسلية وطمأنة وتبشير للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين الدعاة من بعده، وكل مسلم هو داعي إلى الله والإسلام بما يستطيع، أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. إن هذه الآيات الكريمة فيها استكمال وتأكيد لبعض المعاني والدروس التي تستفاد من قصة الرسول الكريم صالح صلى الله عليه وسلم والرسول الكريم لوط صلى الله عليه وسلم، وذلك لتكتمل الفوائد. برجاء مراجعة قصتهما في سورة الأعراف وهود وغيرها من أجل اكتمال المعاني. هذا وقصص الأنبياء وغيرهم ليست مكررة، وإنما تأتي مجزأة على مدار القرآن الكريم كله للتشويق وللتأكيد على معنى معين مهم، ولأن كل جزء يتناول القصة من زاوية مختلفة وبفوائد أخرى، بحيث يكمل بعضها بعضا وبحيث تناسب الأحداث التي تحدث في حياة الناس، ليأخذ كل متبع للقرآن ما يناسب ظروفه وأحواله وبيئته وثقافته وعلمه بما يحقق له أعظم وأتم استفادة وسعادة. هذا ومعنى قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، أي ولقد بعثنا إلى قوم ثمود، وهم الذين كانوا يعيشون شمال الجزيرة العربية في منطقة الحجر التي تقع بينها وبين الشام، أخاهم رسولنا الكريم صالحا، فقال لهم متلطفا معهم مشفقا عليهم ناصحا لهم ما قاله كل رسول لقومه، وهو أن يعبدوا الله أي أطيعوه وحده ولا تشركوا معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. فليس لكم أي إله أي معبود يستحق العبادة غيره، فأطيعوه وحده بلا أي شريك، فلا تطيعوا غير أخلاق الإسلام، ولا تعبدوا مثلا صنما أو حجرا أو نجما أو غيره، ولا تتبعوا نظاما وتشريعا مخالفا لنظامه وشرعه الإسلام. هذا ولفظ أخاهم يفيد التنبيه أنه كان منهم وهم من، وهم يعرفونه جيدا ويعرفون أصله ونسبه وحسن خلقه وصدقه، ولذا فهو لن يكذب عليهم أبدا، وهم بالقطع يثقون فيه، وهو كذلك يحبهم ويشفق عليهم ويريد مصلحتهم وكمالهم وسعادتهم كما يريدها لنفسه، وكل ذلك من المفترض أن يؤدي لتحريك مشاعرهم بداخل عقولهم وتوجيهها لقبول دعوة رسالة ربهم أي وصاياه ومواعظه وأخلاقه وأنظمته وتشريعاته أي الإسلام. إن الله تعالى يذكر الدعاء بأحد أهم أساليب الدعوة، وهو البدء بتحريك وتأليف مشاعر الحب والتآلف والتقارب مع عقل المدعو بقوله أخاهم وقوله يا قوم، حيث هو أخوهم في الإنسانية والنسب والجيرة والصحبة والصداقة والوطن وفي الفطرة المسلمة بربها أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وهم قومه فهو منهم وهم من، يسعده ما يسعدهم ويتعسه ما يتعسهم، وذلك حتى يكون قريبا منهم ويكونوا عارفين به واثقين فيه وفي أخلاقه، فيسهل عليهم تصديقه واتباعه. ثم بعدها يوجههم لعبادة الله تعالى وحده والتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. قوله تعالى فإذا هم فريقان يختصمون، أي فإذا هم فجأة سريعا بمجرد دعوته لهم لعبادة الله تعالى وبسببها فريقان أي تجمعان، فريق مؤمن وفريق كافر، يختصمون أي يتنازعون ويختلفون ويتجادلون ويتضادون ويتحاورون في أمر وشأن ربهم أي في وجوده تعالى وفي أنه واحد وقادر على كل شيء عليم به، وفي صلاحية شرعه الإسلام لإصلاح وإكمال وإسعاد كل البشرية إلى يوم القيامة وفي البعث والحساب والعقاب والجنة والنار. فالمؤمنون يؤمنون أي يصدقون بكل هذا، بينما الكافرون وأشباههم يكذبون، والفريق المؤمن يخاصم الفريق الكافر في كل زمان ومكان، أي يختلف معه ويحاوره ويأتيه بالأدلة والحجج ويدعوه لله وللإسلام بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، بينما الفريق المكذب لا حجة له ولا دليل، ويستكبر ويراوغ ويقاوم ويؤذي معنويا وماديا فريق المؤمنين من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.